بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا أي هيأ له أسباب الغزو وأعانه على ذلك. وتجهيز الغازي يكون بأمور ثلاثة: الأول الإعانة أو التهيئة للراحلة، والثاني المتاع، والثالث السلاح. فلا بد في تجهيز الغازي من هذه الأمور الثلاثة: الأول الراحلة، والثاني المتاع، والثالث السلاح. يقول: من جهز غازيا فقد غزا، يعني فإنه مشارك له في الأجر، لأن المعين على الخير كفاعل الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. خلفه في أهله أي كان خليفة له في أهله، وذلك بقضاء حوائجهم وتدبير أمورهم ومصالحهم وما يحتاجون إليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، فقال علي: يا رسول الله، أتستخلفني على النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة الإعانة على الخير، وأن كل من أعان شخصاً على خير فله مثل أجره، وكل من أعان شخصاً على طاعة من الطاعات فله مثل أجره. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن إعانة المجاهد في سبيل الله على وجهين، أو له طريقان: الطريق الأول أن يجهز غازياً فيكون له مثل أجره، والطريق الثاني أن يخلفه في أهله فيكون له مثل أجره. والقاعدة في هذا الباب أن كل من أعان شخصاً على خير أو على طاعة لله عز وجل فله مثل أجره. فمن ذلك من أعان العالم على نشر علمه بطباعة كتبه ونشر دروسه ومحاضراته فإنه يكون مشاركاً له في الأجر. ومن ذلك من أعان طالب علم على طلب العلم، وذلك بإعطائه من النفقة ما يحتاج إليه من شراء كتب ومسكن وما أشبه ذلك، فإنه يكون مشاركاً له في الأجر. ومن ذلك من أعان من يريد أداء حج الفريضة فإنه يكون مشاركاً له في الأجر. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً إلى بني لحيان. قولوا بعث بعثاً أي أراد أن يبعث بعثاً، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، إلى بني لحيان من هذيل، وكانوا في ذلك الوقت كفاراً لم يدخل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينبعث من كل رجلين أحدهما، أي من كل قبيلة نصفها، ينبعث من كل قبيلة نصف عددها. وبين عليه الصلاة والسلام أنهما في الأجر سواء، الغازي والقاعد. أما الغازي فلأنه غزا في سبيل الله، وأما القاعد فلأنه خلفه في أهله. فدل هذا الحديث أيضاً على ما تقدم من أن كل من أعان غازياً على غزوه سواء هيأ له وأعانه بسلاح أو خلفه في أهله فيكون له مثل أجره. ثم اعلم أيضا أن الأحاديث التي فيها من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، المراد بذلك في أصل الأجر لا في قدره، فالمراد بذلك في أصل الأجر والثواب لا في مقدار الأجر والثواب، لأن هناك فرقا بين من باشر العمل ومن لم يباشر العمل، ولا ريب أن من باشر العمل يكون أعظم أجرا ممن لم يباشر العمل، وإن كان غير المباشر ممن أعان وساعد له مثل أجره من حيث أصل الأجر لا من حيث قدره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.